الله الذي حبتني فيه. أحسن الله إليك. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: عمي يمتلك محلا ويقوم بتأجير هذا المحل ويريد أن يخصص هذا المبلغ الذي أخذه من إيجار هذا المحل ليكون صدقة جارية له ولإخوته ولكل أقاربه، هل يصح ذلك أم أن الصدقة له فقط؟ لا، الصدقة له فقط. وإن أراد أن يحتفظ بالرقبة بالأصل اللي هو المحل ويسبل ريعه اللي هو الإيجار بتاعه، يسبله يعني يجعله سبيلا للفقراء وما إلى ذلك، هو ده معنى الوقف، هو ده الوقف. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أصاب أرضا في خيبر وسأل النبي عليه السلام وذكر له أن هذه الأرض هي أنفس ماله، ماذا يفعل؟ قال: إن شئت فاحبس أصلها، فاحبس أصلها وسبل ثمرتها. فده يبقى وقفه، والوقف ده هيبقى الثواب عائد على الواقف فقط.